الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في تفسير آيات عطرة من كلام الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما أي مثل كان حتى لو وصل الأمر إلى أن يضرب مثلا ببعوضة فما فوقها لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق والله لا يستحيي من الحق وكأن هذا فيه جوابا وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله عز وجل في ذلك يعني كيف يضرب الله الأمثال بالذبابة ومشابه ذلك جاء بأصغر من الذبابة وهي البعوضة فليس في ذلك محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله تعالى لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة هذا حال المؤمنين وأما الكفار وأهل الكتاب وما شابه ذلك وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا لأنهم كما وصفهم الله وصف المنافقين صم بكم عمي والعياذ بالله فيعترضون ويتحيرون فيزدادوا كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ولهذا قال سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهذا حال المؤمنين والكافرين عند نزول تلك الآيات قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون زادتهم إيمانا وجاءتهم بشرى يستبشرون بكلام الله عز وجل ويستبشرون بوعده سبحانه وأما الذين في قلوبهم مرض كفروا نفاقا أو كفروا كفرا ظاهرا والعياذ بالله فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال، كما قال الله عز وجل في سورة أخرى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمته وعدله في إضلاله من يضل، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين. الضلال واقع على من فسق، أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم، صار الفسق وصفهم، فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان، هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحات. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين ومن الملة ومن الإسلام، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق منكم مؤمن، فهذا عنده فسق لكن لا يخرجه من الإيمان. ثم وصف الله سبحانه وتعالى أولئك الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق، بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. قال سبحانه: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، غير نقض العهود والمواثيق، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل في أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه واتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وما بيننا وبين الوالدين والأقربين والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقام بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي، وهو الإفساد في الأرض، كما قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الفساد في الأرض مرتبط بقطيعة الرحم ومرتبط بالقطيعة بين الناس، في قطيعة في إفساد، في صلة في إصلاح. فأولئك أي من هذه صفتهم أو من هذه صفته هم الخاسرون. أي خسارة هذه؟ خاسرون في الدنيا والآخرة. فحصل الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا جامع، أقصد فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما في سورة العصر. وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. ثم قال سبحانه: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فكان ذكر الموت مرتين وذكر الحياة مرتين، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه حال الإنسان، له ميتتان وله حياتان، الميتة الأولى أخذناها والميتة الثانية باقية، أخذها بعضنا وبقي بعضنا ينتظرها، وهم الأحياء الآن ينتظرون الميتة الثانية التي تكون بعد هذه الحياة، وحياة أولى التي نحياها الآن ونعيشها، وحياة أخرى أبدية سرمدية لا تنقطع إلى يوم القيامة في دار نعيم نسأل الله نكون من أهلها، أو دار جحيم نعوذ بالله أن نكون من أهلها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، كيف يحصل منكم الكفر، الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه سبحانه، هو الذي خلق لكم، بعد أن خلقكم خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان، يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. معنى كلمة استوى، استوى ترد في القرآن على ثلاث معان، فتارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله سبحانه وتعالى عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، استوى على بمعنى على وارتفع، كقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، لتستووا على ظهوره، ظهور الأنعام. وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى، استوى إلى، كما في هذه الآية، أي لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، فخلقها وأحكامها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين خلقه وإثبات علمه، كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.